جنبيك اعتراف مقصر متندم. فلأنت أسمى من سفاسف نزوة، ولك المكانة بين تلك الأنجم. ولأنت أكبر من غواية حاسد يرميك في نزق فيدميك الرمي. فتفطني للمكر كي لا تقرعي في الناس كالكسعي سنة ندمي. وتسنمي عرش الإباء عزيزة كي لا تكوني في عداد.